Bismillah. Bismillah. Ahsan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر من كل ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر وساحرة. في أودية سحروا في أنهار سحروا في البحار سحروا في آبار سحروا في المياه سحروا الله أكبر من كل ساحر سحر بسحر عظيم في البحار عظيم شيطان من البحار مارد من البحار الله أكبر من من البحار الله أكبر من كل ساحر في البحار سحر ساحر في البحار في البحار سحر ساحر في البحار سحرت ساحر في البحار سحر ساحرة في البحار سقط جان حارس بأسحار المياه والبحار حارس حارس جان بأسحار الأنهار والبحار حارس في الأبدان جاد غواص في الأبدان طيار في الأبدان شيطان غواص في الأبدان جاد غواص في الأبدان شيطان غواص جان غواص شيطان غواص جان غواص شيطان غواص جان غواص شيطان غواص في المياه غواص في الأودية غواص في الأنهار غواص في الآبار غواص. غواش في البحار غواش الله أكبر من كل ساحر وساحرة سحروا في أعماق الليالي سحروا في أعماق الآباء سحروا في أعماق الأنهار سحروا في أعماق البحار سحروا الله أكبر من كل ثعبان غواص ثعبان غواص شيطان غواص ثعبان غواص شيطان غواص الله أكبر من كل شيطان شيطان حي شيطان حي شيطان شيطان حي عاشقا شيطان ثعبان عاشقا عاشقا عاشقا الله أكبر من كل حياة الله أكبر من كل حياة عاشقة سكنت من الصبا جان سكن من الصغر شيطان سكن من الصغر شيطان سكنت من الصغر شيطان سكن من الصغر شيطان سكنت من الصغر شيطان سكن من الصغر شيطان سكنت من الصغر شيطان سكن من الصغر شيطان سكنت من الصغر شيطان سكن من الصغر شيطان سكنت من الصغر بسحر مدفون في الماء مدفون بسحر جرى في الماء جرى بسحر مدفون في الماء مدفون في المياه مدفون بسحر جرى في الماء جرى في المياه جرى الله أكبر من كل جان من كل شيطان بسحر مرشوش بالمياه مرشوش بالدماء مرشوش بالمياه مرشوش بالدماء مرشوش سحر مرشوش في الأعتاب مرشوش في الأبواب مرشوش في الطعام مرشوش في الشراب مرشوش يبطل كل سحر في أقدام حية في أقدام ثعبان في أقدام عاشق في أقدام عاشق في أقدام الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة سحروا في البحار كثيرا سحروا في البحار كثيرا دفنوا في البحار كثيرا رشوا في البحار كثيرا ذبحوا على البحار كثيرا أكبر من كل شيطان غوص اختفى كثيرا شيطان غواص اختفى كثيرا شيطان غاص اختفت كثيرا شيطان غاص اختفت كثيرا الله أكبر من كل شيطان في الأنفاس شيطان في الصدر شيطان في البطن شيطان في الرحم في الرحم في الرحم شيطان في العورات شيطان في الجمال في القلب شيطان شيطان اختبت بسحر العظيم في المياه عظيم في الأنهار عظيم في الأمان عظيم في السجون عظيم في البرك عظيم في المطر عظيم في البحار عظيم في المجاري جرى سحر عظيم في المجاري جرى في المجاري جرى في النجاسات جرى في المجاري جرى في النجاسات جله الله في النجاسات جرى في النجاسات شيطان من النجاسات شيطان من النجاسات شيطان بسحر جرى في النجاسات جرى شيطان بسحر جرى في النجاسات لعدم القبول جرى لتشويه الجمال جرى للكساد جرى للطلاق جرى للفراق جرى لتشويه الجمال جرى بسحر جرى في المياه في المياه والنجاسات في المياه والنجاسات في المياه والنجاسات في المياه والنجاسات في المياه والنجاسات في المياه والنجاسات جرى سحر عظيم في النجاسات جرى سحر عظيم في النجاسات جرى جل الله خدام جل الله خدام خدام خدام خدام حراس حراس شياطين شياطين شياطين خدام شياطين خدام حراس خدام حراس سحر جرى للأبناء في النجاسات كتب كتب بالنجاسات عقد عقد بالنجاسات دفن دفن بالنجاسات جرى جرى في النجاسات في المجاري في مجاري النجاسات في مجاري النجاسات في مجاري النجاسات في مجاري النجاسات خدام في النجاسات خدام خدام شياطين سود شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين خدامه شياطين يغوصون لكن في النجاسات يغوصون في المياه لكن نجسة نتلة نجسة نتلة نجسة نتلة عافلة نجسة نتلة عافلة نجسة نتلة عافلة شياطين في النجاسات طلقوا فرقوا عذبوا شرروا أمرض وأمرض بعد شياطين لمحر كل شيء شياطين لمحر كل شيء شياطين لمحر كل شيء شياطين شياطين شياطين شياطين لمحر كل شيء جلاه الله جلاه الله جلاه الله شياطين بسحر الأسود شياطين بسحر الأسود شياطين بسحر الأسود شياطين بسحر الأصوات بسحر فرق طلق عذب أمرا سحر عظيم لشيطان غاص كثيرا غاصت شيطان غاصت شيطان غاصت الله أكبر من كل ساحر ألقت سحرها في النجاسات شيطان ألقت سحرها في النجاسات شيطان جرى غواص في النجاسات في المجاري والنجاسات سحره في المجاري سحره في المجاري في المجاري والنجاسات في المجاري والنجاسات في المجاري والنجاسات ألقته في الحمامات ألقته في النجاسات ألقته في الحمامات ألقته في النجاسات سحر أسود نتن سحر مقود نتن سحر مقصود نتن سحر مدفون نتن سحر مكتوب نتن سحر سحر بالآثار نتن سحر بالأسماء نتن سحر سحر ببقاء الشر نتن سحر سحر بالدم نتن بدم الحيض بالنفاس بالنجاسة بالنجاسة القرآن بالنجاسة القرآن بالنجاسة القرآن بالنجاسة القرآن بالنجاسة القرآن بالنجاسة القرآن بالنجاسة القرآن بالنجاسة والقرآن بالنجاسة والقرآن خدمه شياطين السود شياطين أبارزة شياطين أبارزة شياطين أبارزة شياطين أبارزة شياطين في أي لحظة شياطين في أي لحظة شياطين في أي لحظة يفتح كثيرا شياطين في أي لحظة شياطين في أي لحظة شياطين في أي لحظة شياطين في أي لحظة شياطين في أي لحظة شياطين في أي لحظة شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين في أيدي جلاهم الله عذبوا كثيرا جلاهم الله أحزنوا كثيرا جلاهم الله فرقوا كثيرا جلاهم الله أبادوا كثيرا جلاهم الله شوهوا الجمال كثيرا جلاهم الله محقوا المال كثيرا جلاهم الله خوفوا كثيرا سحر أسود عظيم سحر أسود عظيم سحر أسود عظيم سحر أسود عظيم سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود في النجاسات أسود للوالد أسود للوالدة أسود للأبناء أسود للبنات أسود للوالد للوالد للوالد والوالدة للوالد للوالد للوالد والوالدة للأبناء والبنات أسود يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل في مجاري المياه يبطل بأسماء البنات ربتي ربتي فراشي ربتي حمل ربتي ولادة ربتي نفاسي ربتي رضاتي ربتي تربية الأرض. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس لكن أصحابكم تجري بما يفسد مصالح العباد بما يسيء إلى العباد بقوة تجري في البحار وشيطان في الأخ وفي الإبن وفي الولد يشير أين عن في البحار يعطل بقوة وفي الإبنة يهتز ويرتعد أي بقوة. أصحاب في مجاري المياه وأصحاب في البحار ليعود الكساد والبوار على الأبناء والبنات بقوة. نعم ليكون الكساد والبوار وعدم النجاح بقوة. شيطان في الولد وفي الأخ يقول أي نعم بقوة يقبضها بالشمال ويقول أي بقوة. ونعم والآخر في الأخت يضرب أي بقوة. نعم في الإبنة في الأخت نعم شيطان سحره في مجاري المياه بقوة. وآخر يجري في البحر للكساد والبوار والتعطير بقوة. أسحار عظيمة قوية خدامها جلاهم الله سكنوا سنين عذبوا سنين سكنوا سنين شاركوا سنين في الأم بقوة في الوالد بقوة في الأبناء بقوة في البنات بقوة في البيت بقوة في العمل بقوة. أسمعتم؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. اسمع يا خادم الظلم يا خادم الأسحار يا خادم البحار يا خادم المجاري والأنهار اسمع يا خادم التعطيل اسمع يا شيطان اسمع. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا ما تشير بقوة يا عاشق بقوة ويا عاشق بقوة يا إبليس يا لسكت بقوة يا شيطان يا لجيت بقوة يا شيطان يا من تعطل الخير بقوة والزواج بقوة والمال بقوة والرفعة والعزة بقوة يا من تعذب ضيق الصدر بقوة تشتت الأفكار بقوة يا من تسيء بالليل والنهار بقوة. اسمع أنت الظالم بقوة أنت المسيء بقوة أنت الساحر بقوة أنت الحارس بقوة أنت الخادم بسحر بالعقد بقوة بالتماثيل والشموع بقوة بالإبر بقوة أنت خادم الطلاسم والحساب والنجوم والكواكب بقوة القبور البحار الأنهار ومجاري المياه بقوة. فاسمع وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أوقفوا سحركم بأكم أسلموا لله أسلموا للذي يراكم أسلموا لله الذي يعلم متقلبكم ومثواكم ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فكونوا من الشاكرين أنجاكم من كرب عظيم أنجاكم من بأس عظيم فتعاونوا على البر والتقوى معشر الجن والشياطين هيا يا الله اسلموا لله العلي الكبير وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون لقوم يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون هو الذي يسيركم في البر والبحر اسمعوا معشر الجن والشياطين يا تغوصون الذي حباكم بهذه قوة الله تغوصون زرافات جماعات فرادة تغوصون مثنى وثلاثة تغوصون فاسمعوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي قواكم هو الله جل وعلا فاسمعوا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في فلك وجرينا بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان تغوصون في أعماق البحر والذي يأتي بالموج من إنه الله بالرياح الله الذي قواكم على الغوص بسرعة الله الذي جعلكم الأنفاس في البحار الله فاسمعوا وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بي دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين يا الله

للنجاسة، للظلم والانتقاء، للظلم والانتقاء، للتعطيل، للتعطيل، للتعطيل، للظلم والانتقام، للظلم والانتقام. أبارس الأشداء شياطين أقوياء، أبارس أشداء شياطين أقوياء، أبارس أشداء شياطين أقوياء، أبارس أشداء شياطين أقوياء، أبارس أشداء شياطين أقوياء. بأسحار البحر، بأسحار الأودية والبحر، بأسحار مجاري المياه، بأسحار مجاري المياه والبحر. عذبت الصغير والكبير والذكر والأنثى والوالد والوالدة والعمل والمال والجمال والقوام والخطبة والزواج. عذبت عذبت أبارسة، عذبت شياطين، عذبت أبارسة، عذبت شياطين، عذبت أبارسة، عذبت شياطين، عذبت أبارسة. عذبت بقوة بقوة بقوة في البلد، بقوة في اليقظة، بقوة مع الناس، بقوة بقوة بقوة بقوة بقوة بقوة. عذبت بقوة شياطين، عذبت بقوة أبارسة، عذبت بقوة شياطين، عذبت بقوة أبارسة، عذبت بقوة بقوة بقوة بقوة بقوة بقوة. سكنت بقوة، جدلت جدلت جدلت جدلت جدلت جدلت جدلت في الأعياد، جدلت في المناسبات، جدلت في سيارات، جدلت جدلت في نجاحات، جدلت في العمل، جدلت في المكافآت، جدلت في ترقية، جدلت جدلت جدلت في خطبة، جدلت في زواج، جدلت في زواج، جدلت في ولادة، جدلت في لباس، جدلت في شراء البيت، جدلت جدلت جدلت في قوة، جدلت في قوة، جددت بقوة. ألن تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر، والفلك تجري تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بسم الله. يعذب كل شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان قوي، شيطان قوي، شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم في الولد، شيطان رجيم في الابنة، شيطان رجيم في الرجل، شيطان رجيم في الأنثى، شيطان رجيم في المرأة، شيطان رجيم في الأبناء، شيطان رجيم في البنات، شيطان رجيم في الصغار، شيطان رجيم في الكبار، شيطان رجيم في البيت، شيطان رجيم في اليمين، شيطان رجيم في الشمال، شيطان رجيم في الأيدي، شيطان رجيم في الأقدام، شيطان رجيم في العقول، شيطان رجيم في الأفهام، شيطان رجيم في العمل والمال، شيطان رجيم، شيطان رجيم في القبول في الجمال، شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم. يعذب يعذب بسم الله، يعذب يعذب بسم الله، يحرق يحرق بسم الله، يعذب يعذب بسم الله، يحرق يحرق بسم الله. تفك القيود، تفك القيود، تفك القيود، تحل الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت. تحد تحد تحد تحد تحد في البحر، تحد في الرياح، تحد في الانهار، تحد تحد تحد في مجال في مجاليه في مجاليه، تحد في البدن في البدن في البدن، تحد في البيت في البيت في البيت في البيت في البدن في البدن في البدن. تحل تحل تحل بسم الله. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات، عذب فرات سائغ شراب، وهذا ملح أجاج، وهذا ملح أجاج، وهذا ملح أجاج، وهذا ملح أجاج، وهذا ملح أجاج. أجاج وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون بسم الله يعذب كل شيطان غرص كثيرا ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت إسرائيل وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين من المسلمين من المسلمين بسم الله يسلم غواص يسلم خادم أسحار المجاري أسلم خادم أسحار البحار أسلم خادم أسحار المجاري أسلم خادم أسحار البحار أسلم أسلم لله أسلم أسلم أسلم لله أسلم أسلم أسلم لله أسلم أما السفينة فكانت لمساكين لمساكين يعملون يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يأخذ كل سفينة غصبا غصبا غصبا يأخذ كل سفينة غصبا يأخذ كل سفينة غصبا يأخذ كل سفينة يأخذ كل سفينة غصبا يأخذ كل سفينة غصبا الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان ملكة من ملكات الجان ملك من ملوك الجان ملكة من ملكات الجان بأسحار المياه في المياه سحروا في المياه كتبوا في المياه دفنوا يبطل كل سحر عظيم في مجاري المياه في دورات المياه في مجاري المياه في دورات المياه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى صنعوا كيد كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم يبطل كل سحر بسم الله في البطون يبطل بسم الله في الأرحام يبطل بسم الله في الأرحام في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في البطن والرحم في البطن والرحم في البطن والرحم في البطن والرحم بسم الله يبطل في البطن والرحم شارك في الحمل شارك في الولد شارك في الحمل شارك في الولد شارك في الحمل شارك في الولد هذا في الأم والولد هذا الأم والولد هذا الأم هذا الولد سحر الأم سحر الولد سحر الأم سحر الولد في الأم والولد في الوالد والولد في الوالد والولد وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل تبين الولد الصغير مسحور نفس الحركة يسمعونها باليد ها ينظر حتى هو يرفع بقوة الأم أيضا نفس الحركة باليدين وبالقدمين الأخ أيضا بقوة وباليدين ويجي بقوة للفرق إذن الكل بسحر في المياه البعض سحره في البحار والآخر في مجاري المياه طيب معشر الجن والشياطين ادعيتم قوة وبأسا وشدة وآذيتم حقا وآذيتم حقا فأسلموا لله جل وعلا وتوبوا إلى الله بحق وبصدق وإياكم إياكم الأذية واعلموا أن الله عز وجل بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وهو السميع البصير إياكم إياكم إياكم إياكم أن تلحقوا بالأبدان ضر أو أذى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أوصيكم بهذا واعلموا أن النصر مع الصبر وأننا بإذن الله منصورون بتوفيق من الله بتأييد من الله جل وعلا وخاب ساحركم وسحركم خاب ساحركم وسحركم خاب ساحركم وسحركم خاب ساحركم وسحركم خاب ساحركم وسحركم كان فقصكم اللي قلت لكم خاب ساحركم وسحركم كان تفقصوا ها كان تفقصوا ياك عليكم بالله على الله ايوه هاي جيد هاي هاي زيد زيد يلا زيد زيد زيد زيد يلا زيد زيد تقوي زيد يلا سريع زيد برو برو برو زيد هاي زيد هاي خاب ساحرك خابت ساحرتك خاب ساحرك خابت ساحرتك خاب سحرك لن تعلو قدرك عدو الله ستخرج ستخرج شيطان ستخرج مارد ستخرج جن ابليس ستخرج عذبت طلقت آذيت شوهت محقت ستخرج اسمع القوة لله اكتبأتم سنين بالسحر مجاري والمياه أولي هذا جسد دائما بارد تقول لي جسدي دائما بارد جسدي دائما بارد ها أقلت لها قبل البداية هذا في الغالب له علاقة بالغوص والغواص، وهذا ما كان. لكن وجدنا عنده، وقال لي أخ أنا حينما ذهبت إلى البحر في الأسبوع الماضي شعرت بضيق، قلت الغواص وتذكر مكانه البحر فكان سحره على البحر، والأخت جاء سحرها على مجاري المياه، مجاري نجاسات لتبقى في وجوه الرجال كالنجاسة، ولتبقى في نفسيتها كالنجاسة، وفي مالها وجمالها وصحتها. وهذا ما هو نراه وهو مشاهد، ووفق الله جل وعلا إلى معرفة أنواع العلة ومكانها بإذن الله تعالى. والابن الصغير حتى هو نفس الشيء يسوي نفس الأم. الابن الصغير لم يرحم لأنه شاركته الأذية في بطن أمه، ولهذا حينما نأتي إلى الرحم تتألم الأم أكثر وتضرب على بطنها واليدين. نعم، والأخ كذلك في البطن يضرب على بطنه ودائما يشير بقوة. الأمور الآن واضحة المعالم بفضل الله جل وعلا، والشيطان لا يريدني أن أتحدث بهذا فيضرب اليدين وبالقدمين وفي الأخ يشير هكذا. وحتى في الطفل الصغير كأنهم كلهم أقوياء، سحر قوي في الأخ هكذا، في الأخت هكذا، وفي الطفل الصغير هكذا، كلهم يشيرون أي نحن أقوياء، نحن شياطين، نحن من يغوص، شياطين تغوص، لا تقدر على الغوص في الماء، في النجاسة، في البحار، في البطون، في الأرحام، في الدماء. ها، لكن الله جلاكم، لكن الله أظهركم، صح الله، فأسلموا لله وإلا عذبتم وربي. وبهذا إن شاء الله نواصل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اختي عقلك كيف تمشي؟ لا نهائيا، لا يديك لا تسوي تسوي السحور شوك ربي يديه نفس الشيء جيد مني نفس الطريقة. انت بقى تحكم شي يدك صاحب القوة ونكدر في بطنك ما خرجت القوم بقى مجنوني او شو لك تلقوا سحر كله عنده علاقة بالغوص ولدك تخرج في كبير، لكن انت في البحر وانت في مجال المياه، انت في النجاسة ليوح بحل في قادوس حمام هادو سحارة يلا يا صاحب المهم هادو لحو ثم علاش باش تبقى دائما انت فهمتي لا قبول ولا شيء ولا شكل. انا صديم لا تدخل ليها شفتي شي حاجه ها انه خاص دير يا طبيعه يعني هذا تقريبا جو كان كيجي مع الام لهذا انا عرفت هو عرفت شنو عندكم فانت رجع عندي بوحدك ما تقول لك شنو كان. المهم انت عندك في البحر انت عندك في مجال المياه ولدك حتى تاثر من البطن من الرحم الامور معلومه خلاص